إذ يخرجك قومك جلعا أي شابا أو قويا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي بالحق من عند الله وكيف يكون رسولا من عند الله عز وجل ويخرجه قومه. فقال أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه سنة من سنن الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا وجد أهل الحق أنه ليس هناك أحد يعارضهم وأنهم ليس لهم أعداء، ينبغي عليهم أن يراجعوا أنفسهم، لأن من سنن الله عز وجل أن يعادى أهل الحق، بل يخرجون من بيوتهم ومن بلادهم أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فهذه الهجمة الشرسة على السلفية لا تدل على أن السلفية ليست هي الحق، ولكن جهل كثير من الناس بالسلفية قد تنطلي عليهم هذه الدعوات وقد تنطلي عليهم هذه الكلمات، يقولون بأن السلفيين يريدون أن يسلخوا الثورة. بل نقول لهم: لا نريد نحن أن تفقدوا أنتم الثورة. فإذا ذهب الطغاة والجبابرة الذين لا يعرفون الله عز وجل والذين ليس لهم دين، فلا تتورطوا مرة ثانية مع العلمانيين والليبراليين والأحزاب التي ليس لها في الإسلام شيء ولا لها من شرائعه ظل ولا في. نقول لهم: لا تجربوا الذين لا دين لهم مرة ثانية، فمن خان أعظم منعم عليه لا يفي لك. سرقوا البلاد وخانوا البلاد وباعوا البلاد لأعداء الله عز وجل ووالوا أعداء الله عز وجل، وهم الآن يتساقطون الواحد تلو الآخر. فكيف تأمنون بعد ذلك للعلمانيين الذين لا دين لهم والليبراليين الذين ينادون بالحريات المطلقة وأول ما يحاربونه الدين، يظنون أنه يحد من حريتهم؟ والليبراليون يجيزون الشذوذ الجنسي لأنها حرية مطلقة بلا قيد من الدين ولا من العرف ولا من الأخلاق. فأقول لهم: لا تركنوا إلى هؤلاء ولا تأمنوا هؤلاء مرة ثانية. فالسلفيون يريدون أن يحافظوا على الثورة وعلى ثمار الثورة، يريدون أن يتنعم الناس بعد هذه العصور المتطاولة من الظلم والاستبداد، من الصد عن سبيل الله عز وجل ومن موالاة أعداء الله عز وجل. يريدون أن يتنعم الناس بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل، يريدون أن يحكم البلاد من يتق الله عز وجل ومن يقال له كما قيل لعمر رضي الله عنه: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لم يكن له 10 قصور ولا 20 فيلا في كل مكان بل في بلاد الغرب، لم يكن له أكثر من 30 حساب في البنوك العربية والأجنبية. نريد الذين يتقون الله عز وجل، لا يهمنا أن نكون نحن الذين نحكم البلاد أو نحكم نحن بشرع الله، ولكن يهمنا أن نحكم بشرع الله عز وجل، يهمنا أن نحكم بشرع الله عز وجل. لا يهمنا أن نرفع بأيدينا الراية، ولكن نريد عباد الله أن تكون الراية مرفوعة. نريد أن تعود أمة الإسلام إلى عزتها وكرامتها. نريد أن يكون المسلمون مرة ثانية هم سادات الدنيا وحكام العالم. فنرى الآن في ليبيا حلف الناتو الذي دخل من أجل أن يظهر للناس أن عندهم إنسانية وأنهم يدافعون عن المدنيين، فإذا بهم يتركون قوات القذاف الكافر الفاجر يضرب شعبه بالأسلحة الثقيلة وهم يتفرجون على ذلك، ثم إذا بهم بالأمس القريب يضربون الثوار في إبريقة. نقول: لا نريد أن يتسلط علينا الكفار، لا نريد أن نحتاج إلى هؤلاء الكفار، نريد أن يعود للإسلام عزته وكرامته، نريد أن يكون المسلمون هم سادات الدنيا وحكام العالم. هذا خالد رضي الله عنه يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون، انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا، لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. ثقة بنصر الله عز وجل، ثقة بوعد الله عز وجل. نريد أن تعود، أن تعود الأمة إلى الإسلام حتى نحكم نحن العالم، وأن يظهر فينا كما قال طارق بن زياد وهو على شاطئ الأطلنطي: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا، لخطك بفرسي هذا. لو كان يعلم أن وراء المحيط الأمريكتان لخاض المحيط بفرسه. نريد أن تأتي هذه الأزمنة كما قال هارون الرشيد الخليفة العباسي للسحابة في السماء: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. اعتاد الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، أزمنة الطواغيط الذين ينافقون والذين يوالون أعداء الله، الهزائم تطرى على أمة الإسلام حتى ظن الناس أن الاستضعاف والهزيمة هي قرينة للإسلام، وليس الأمر كذلك. فهؤلاء الذين خذلوا دين الله وخذلوا شعوبهم ووالوا أعداء الله عز وجل ليسوا هم الصورة الصحيحة للإسلام، بل هم سراق وخونة، وهم الآن يقفون أمام القضاء من أجل أن يؤخذ منهم ما سلبوه من الشعوب. انظروا عباد الله إلى الحكام المسلمين كيف كانوا. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب وهو يخطب، وهو يومئذ أمير المؤمنين، وبين كتفيه رقاع ثلاث لبض بعضها على بعض، الخليفة يلبس ثوبا مرقعا، وفي مكان واحد ثلاث رقاع لبض بعضها على بعض. ولكنهم عرفوا طريق العزة، عرفوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. عمر رضي الله عنه يذهب إلى بيت المقدس، يستلم مفاتيح بيت المقدس، وإذا معه من يتعاقب معه على بعير. الخليفة ليس له بعير خاص به يوصله إلى بيت المقدس، فيتعاقب مع آخر، وتأتي دورة الآخر ويعترض البعير مخاضة، فيمسك عمر، يمسك عمر بحذائه تحت إبطه، ويشمر ثيابه ويخوض المخاضة، فيستشرفه أبو عبيدة ويراه أبو عبيدة، فيقول له: ما وددت أن أهل الشام استشرفوك، كيف وأنت، وأنت أمير المؤمنين وأنت الخليفة يرونك على هذه الحال؟ فتعجب عمر رضي الله عنه وقال: أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة كنا ذل الناس. فأعزنا الله برسوله، فما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. لا تنتظر العزة في الليبرالية ولا في العلمانية ولا في الديمقراطية المزعومة، ينبغي أن نبتغي العزة بإعزاز دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه ارتفاع شأنكم. فتحكيم كتاب الله والعمل بكتاب الله عز وجل تصير بذلك الأمة عزيزة كريمة، يعود المسلمون إلى مكانتهم في الصدارة. فالسلفيون لا يريدون سرقة الثورة، ولكنهم يريدون المحافظة على الثورة، يريدون أن يجني الشعب الذي ظلم ونهب. الشباب لا يستطيع أن يتزوج، لا يستطيع أن يأتي بشقة أو أن يجد زوجة ينفق عليها، فهل تريدون أن نتورط مرة ثانية مع اللادينيين؟ ينبغي أن نعرف عباد الله، ينبغي أن يفيق الشباب إلى أن مصلحتهم في دين الله، وإلى أن سعادتهم في الدنيا والآخرة في الخضوع لشرع الله عز وجل. عمر بن عبد العزيز دخل عليه مسلمة بن عبد الملك، فوجد عليه قميصا قد اتسخ، فيأمر أخته فاطمة بنت عبد الملك فيقول غيروا قميص أمير المؤمنين، فتقول فاطمة نفعل إن شاء الله، فيأتي في اليوم التالي فيجد نفس الخميص فيقول ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين، فإن الناس يزورون، فقالت والله ما له قميص غيره. أينا عباد الله يملك ما لا يقل عن 5 أو 6 قمصان، وهذا أمير المؤمنين ليس له إلا قميص واحد. قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. إذا غسل هذا الثوب لا يمكنه الخروج حتى يجف الثوب. قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. غلام لعمر بن عبد العزيز يسأل مولاته فاطمة أن تطعمه، فتطعمه عدسا، فيقول الغلام كل يوم عدس، فقالت هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. الغلام ضج من أكل العدس، ولكن أمير المؤمنين يخشى من الله عز وجل، كان يكون عنده السراج ويتكلم في مصالح المسلمين، فإذا سئل كيف الأولاد وكيف الحال، وإذا سئل عن أحواله الشخصية يطفئ السراج حتى لا يستعمل السراج والزيت الذي هو لبيت مال المسلمين في مسائله الشخصية. أين هذه القمم الشامخة في العدل عباد الله؟ ومثل هؤلاء يكون أولادهم على شاكلتهم. لما فرغ عمر بن عبد العزيز من دفن سليمان بن عبد الملك وعاد إلى بيته، فدخل عليه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وقيل لو عاش لصار خيرا من أبيه، فقال له لماذا لم ترد المظالم؟ قال إن صليت الظهر رددت المظالم. فقال من لك أن تعيش إلى صلاة الظهر؟ وإن عشت فمن لك أن تبقى نيتك؟ فالتأني في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة. فقال جزاك الله خيرا، وخرج ورد المظالم. هؤلاء الحكام العادلون، هذه الدولة الإسلامية التي تقيم شرع الله عز وجل، تريدون أن تعود الأمة من جديد إلى الذين لا دين لهم، إلى الذين لا دين لهم. هل وجدتم أحدا من النظام السابق سلم من السرقة ومن النهب إلا من رحم الله؟ هل تأمنون مرة ثانية للذين لا يدينون بدين الله عز وجل والذين لا يعرفون شرع الله عز وجل؟ هل تعتقدون أن هذه القوانين الوضعية أفضل من القوانين الإلهية الشرعية؟ لا يجوز أصلا أن نقارن بين هذه القوانين الوضعية وبين شريعة الله عز وجل. مجرد المقارنة لا تجوز، لأن في هذا إهانة للشريعة، كما قال بعضهم ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فلا يجوز أن نقارن بين القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر وبين القوانين الإلهية التي شرعها الله عز وجل، فهذا ظلم للشريعة وإهانة للشريعة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فالليبراليون والعلمانيون يظنون أن الشريعة كانت تحكم في عصور الظلام، فعصور الإسلام بالنسبة إليهم عصور ظلام، لأنهم لا يعيشون إلا في الظلام. خفافيش أعمى النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، فهم يخافون من شروق شمس الشريعة حتى أنهم لا يبصرون في الضوء، يبصرون في الظلام كالخفافيش، وهم كالجراثيم التي إذا طلعت شمس الشريعة ماتوا من أشعتها ومن ضوئها. فهؤلاء يكرهون الشريعة، وهؤلاء يحاربون شريعة الله عز وجل، لأنهم لا يمكن أن يسرقوا تقطع أيديهم إذا سرقوا، لأن الحدود الشرعية زاجرة. أما القوانين الوضعية فإنها كانت شديدة الرأفة بالمجرمين، ولكنها أهدرت حق الله عز وجل وحق المجتمع. فالواحد يسرق 100 مرة ولا تقطع يده، فيعود إلى السرقة مرة ثانية، أو يزج به في السجن 10 سنين ويخرج وهو أكثر كفاءة في السرقة، ويلتقي في السجن بالذين لهم دراسات عليا في السرقة فيخرج وهو أكثر مهارة. فهذه القوانين الوضعية غير زاجرة، ولكن لو قطعت يد سارق، لو أن من يخيف الناس من البلطجية الذين يهددون حياة الناس، والذين يسرقون أموالهم، والذين ينتهكون أعراضهم، لو قتل هؤلاء في ميدان عام، لو قتل واحد منهم لانزجر جميع البلطجية. فلسنا أرحم من الناس من رب الناس ملك الناس، الذين يظنون أن الشريعة الإلهية فيها شدة وفيها فظاعة. هؤلاء يا عباد الله، من اعتقد هذا الاعتقاد كفر بدين الله عز وجل. أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بخلق الله عز وجل وما يصلحهم من الله عز وجل؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الشريعة الإسلامية عباد الله ليست أوامر في الدنيا فحسب، فأكثر الناس لا يقع في الزنا والسرقة وشرب الخمر لا من أجل الخوف من الحدود، لا من أجل أن يجلد 100 جلدة أو يرجم، ولكنه يخاف من الله عز وجل ومن عذاب الله عز وجل، يخاف من عقوبات الآخرة. فهل قوانين الوضعية فيها مثل هذا الزاجر؟ بل هي مجرد تخويف من عقوبات دنيوية قد يفلت منها، أما عقوبات الآخرة فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. فينبغي علينا عباد الله أن نعرف قيمة الشريعة. ثم هؤلاء الذين يطعنون في الشريعة لا يلتفتون إلى النصوص الكثيرة التي تبين أن من يزعم الإيمان أو الإسلام وهو لا يرضى بحكم الله عز وجل خارج عن دين الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بل ينفي الله عز وجل بالقسم فيقول: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يكتفى حتى بتطبيق الشريعة وطلب حكم الشريعة، بل ينفى الإيمان كذلك عمن تحاكم إلى الشريعة ولكنه لم يسلم لها تسليما، ولكنه لم يعتقد بأن شريعة الله هي العادلة وهي التي يجب أن تسود. فمن ظن أنه يجوز التحاكم إلى غير شرع الله كفر، ومن ظن أن غير شرع الله عز وجل أن شرع غير الله عز وجل أفضل من شرع الله كفر، ومن ظن أنه يساوي شرع الله عز وجل كفر. فينبغي أن ينتبه المسلمون إلى حقيقة دينهم، وأن الحكم من أمور العقيدة، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، كما أنك لا تسجد إلا لله ولا تصوم إلا لله عز وجل، كذلك لا يجوز لك أن تتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل حتى تسلم لك كلمة لا إله إلا الله. فينبغي عليك ألا تتحاكم إلى غير شرع الله ولا ترضى بغير حكم الله عز وجل. ولكن صار الآن الذي ينادي بتحكيم الشريعة كأنه أتى من القرون الوسطى، كأنه أتى من قرون الظلام كما يقولون، بل التي نعيشها حكم الطواغيت والمنافقين هي عصور الظلام، والعصور المشرقة المضيئة هي العصور التي كان يحكم فيها بشرع الله عز وجل، وكانت فيها كلمة الله عز وجل هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا تكاد تخلب ورقة من أوراق الجرائد إلا وتجد هجوما شرسا على السلفية، وهم لا يقصدون إلا الإسلام عباد الله، ولو فهم الناس السلفية لعلموا أن السلفية هي الإسلام، هي الإسلام الصحيح، لأن السلفية هي المحافظة على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقيدة وفهم للكتاب والسنة، فهي الامتداد الطبيعي للإسلام. السلفيون الذين حافظوا على العقيدة كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالله عز وجل جعل عقيدة الصحابة هي المقياس الوحيد للعقيدة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن افتراق الأمة وقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ في رواية قال: هم الجماعة. ويستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة في أي مكان، فلو كنت في إيران فالجماعة شيعة يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويعتقدون الرجعة والبداء وغير ذلك من العقائد الكفرية، وإذا كان في عمان فالجماعة خوارج عباضية. فيستحيل أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة، فلا بد أنها جماعة معينة لها عقيدة ثابتة مسندة ولها فهم معين للكتاب والسنة. ولذلك لما سئل ابن المبارك عن هذا الحديث عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر، فهو يقول بأن الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان على شاكلة هذه الجماعة الأولى وأولى ما فسر به الحديث الحديث. فكلمة الجماعة مبهمة في هذا المكان ولكنها مبينة في رواية أخرى للحديث، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلفيون هم الذين يحافظون على عقيدة الصحابة وعلى فهم الصحابة للكتاب والسنة، ليسوا فهما خاصا للإسلام، لم يفهموا الإسلام من خلال الأصول العشرين أو غيرها، من خلال شخص غير معصوم إن كان عالما على الرأس، ولكنه ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك. ولكنهم لم يرفعوا أحدا من علماء الأمة في منزلة لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل أحد عندهم من علماء المسلمين يؤخذ من قوله ويترك. فهذه السلفية عباد الله هي المحافظة على عقيدة الصحابة وعلى فهم الصحابة للكتاب والسنة. فإن قال قائل: لماذا هذا الاسم لما كانت السلفية هي الإسلام؟ نقول لهم: لأن الناس اختلفوا، فالشيعة يزعمون أنهم مسلمون، والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق الضلالة يزعمون أنهم مسلمون، ونحن لا نخالفهم في ذلك، فأن غلاة الشيعة وغلاة الجهمية وغيرهم هم الذين يخرجون من ملة الإسلام، ولكن نقول: لا يكتفى بأن تكون مسلما شيعيا ولا من الخوارج ولا جهميا ولا معتزليا، بل نريد أن نكون مسلمين من الفرقة الناجية على عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. قال مالك رحمه الله: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، لأن البدع ظهرت في آخر عصر الصحابة الصحابة في خلافة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة عند الاختلاف، وبين أن علاج الاختلاف أن نتمسك بالسنة وبما كان عليه الصدر الأول من العقيدة ومن فهم الكتاب والسنة، لأن السنة واحدة لا تختلف، فإذا قدمت أنا السنة والآخر قدم السنة والثالث نجتمع على السنة، فالسنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وإنما تنشأ البدعة من تقديم الرأي والهوى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآراء مختلفة مؤتفكة غير متفقة، فإذا قدمت رأيي أو رأي شيخي أو المعظم عندي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر والثالث كذلك، لا بد أن يختلف الناس. ولذلك تجدون الشيعة 18 صنفا من الشيعة، وكل صنف يكفر الصنف الآخر، وهكذا تفترق الفرقة فرقا والبدعة بدعا، ولكن الذين يتمسكون بالسنة تجمعهم السنة، لأن السنة واحدة لا تختلف. فيقولون أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والاختلاف. فالدعوة السلفية هي التي تنادي بالتمسك بالسنة وبعقيدة الصحابة وبفهم الصحابة رضي الله عنهم. ادعاؤهم بأن السلفيين يهدمون المشاهد ويهدمون القبور هذا ادعاء فاسد، ولو كان هذا من منهجنا لهدمنا القبور في الوقت الذي سقطت فيه الشرطة وكانت الدولة أضعف ما تكون، فإن هذا لم يحدث من السلفيين، فهذا مجرد ادعاء، هجمة شرسة على السلفيين. أو يقولون بأنهم سوف يقيمون الحدود ويقطعون الأيدي والآذان، هذا ادعاء عباد الله. بل ظهر في الأيام الماضية بأن السلفيين هم أرحم الناس بالناس، كما قال شيخ الإسلام بأن أهل السنة والجماعة هم نقاوة الناس، ليسوا معصومين، ولكن الخير فيهم أكثر من غيرهم والشر فيهم أقل من غيرهم. فالدعوة السلفية بالأسكندرية كانت تأخذ السلاح الذي سرقه البلطجية من مراكز الشرطة وتسلمه إلى الجيش، وهذا مثبت بمحاضر مع الجيش، وأخذوا خزينة حي شرق وسلموها بمحضر مثبت كذلك في المنطقة الشمالية للجيش. فنقول هذا الادعاء وهذا التخوف من السلفية ليس صحيحا، بل هم يخافون من تطبيق الشريعة كما بينا، لأنهم لا يستطيعون أن يسرقوا مع تطبيق الشريعة، ويريدون أن تعود الأمة إلى ورطة ثانية وإلى أحكام ثانية مخالفة لشرع الله عز وجل. فينبغي أن ينتبه المسلمون إلى أن عزهم وسعادتهم لو طبق شرع الله عز وجل لا تجد في البلد فقير. فهؤلاء الذين سرقوا البلاد والعباد، الواحد منهم عنده 70 مليار أو 50 مليار، لو وصلت هذه الأموال إليهم حلالا وأخرجوا زكاتها ما وجد في البلد فقير. فمعنى تطبيق الشريعة أنه تجمع الزكوات وتقسم على الفقراء، فلا يمكن أن يوجد فقير مع هذه الثروات الموجودة في البلد لو أخرج زكاتها لو وصلت إليهم حلالا، ولكنها بالنسبة إليهم مال نجس، لا يجوز أن يخرجوا منه الزكاة لأن الزكاة تكون من مال طيب. فلماذا يتخوف الناس من شريعة الله عز وجل؟ وهؤلاء الليبراليون والعلمانيون هل يتقون الله عز وجل في عباد الله لو ولوا أمور الأمة؟ بل ينبغي أن نثق بالذين يقولون ربنا الله، لأنهم يخافون من الله عز وجل